بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 38 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وكان الأصل في الدرس أن يكون في أول الأسبوع، ولكن كان لدي ارتباط ورغبة مني أن يكون الدرس حضوريا، جعلته بالتنسيق مع الإخوة في إدارة التوجيه والإرشاد في المسجد النبوي أن يكون في آخر الأسبوع. والحمد لله على ما مضى من الدروس الماضية كانت عن بعد، استغلالا للوقت وإفادة من هذه التقنية الحديثة في نقل الدروس، ولله الحمد. كان نهاية الحديث في كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في شرح باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى، وهذا الباب عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذكر فيه الآيات: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وأيضا قوله تعالى: فصل لربك وانحر. ووقف من الحديث عند حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. نسمع الحديث ونقرأ أيضا كلام الشارح عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: رواه مسلم من طرق وفيه قصة، ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسره الله إليك، أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيء كتمه الناس. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، في هذا الحديث في مطلعه كما قال الشارح فيه قصة. هذه القصة لم ترد في صحيح مسلم، ولكن رواها الإمام أحمد، وهو أن رجلا جاء في هذه الرواية أنه أبو الطفيل قال لعلي رضي الله عنه: حدثنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه قال هنا: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. وهذا قد سبق له مثيلات، مثل ما روي هنا عن علي أنه نفى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر بشيء من الدين إلى فلان دون الأمة، لأن هذا خيانة قد تكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك. ولما جئنا إلى ترجمة حذيفة بن اليمان، تذكرون أن الشارح نبه أن بعض الناس يزعم أنه يعني هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بشيء من أمور الدين ومن أحكام الشريعة، وهذا كتمان للدين وخيانة وعدم بيان، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. فهو الذي قد مات عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لكنه صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة رضي الله عنه بأسماء جملة من المنافقين، قيل 14 وقيل 13 وقيل غير ذلك، لكنه أسر إليه بشيء من أمور الشريعة ومن أمور الدين، فهذا كلام غير صحيح. ومثل ذلك الآن ما نفاه علي رضي الله عنه، قال هنا ما أسر إلي شيئا، يعني صلى الله عليه وسلم كتمه الناس، يعني كتمه عن الناس وأسره إلى علي رضي الله عنه ما صنع صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله. هنا في رواية الإمام مسلم قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول شراح الحديث إن عبارة حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى وأدق من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تدل على أمرين. الأمر الأول على يعني العناية بالأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه حدثه، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يدل على أهمية هذا الأمر، ولا شك أن هذا الحديث تضمن هذه الأمور الخطيرة المحرمة، وأعظمها ما استفتح به الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، هذا من الشرك، هذا من الشرك. ثم بعد ذلك لعن الله من لعن والديه إلى آخره. نعم. ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المناط. نعم، يقال تخوم وتخوم، يعني يقال بفتح التاء وبضمها كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وعلي بن أبي طالب. نعم. وعن علي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء وكان من أصدق السابقين الأولين. نعم. ولذلك يقول العلماء إن أول من أسلم من الصبيان هو علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كفله، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقابل المعروف بمثله بل وأعظم. وكان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العيال وكان قليل المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كبر ويعني كان عم أبو طالب ينفق عليه ويكفله ويرعاه، النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وصار ينفق على نفسه ويعمل أخذ علي رضي الله عنه ليكفله مقابل ما كان عمه أبو طالب يكفله، فبقي في عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أول السابقين إلى الإسلام، ويعد هو أول الصبيان يعني أول الصغار إسلاما، وتزوج ابنته فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أسرع الناس لحوقا به، ماتت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. نعم. وعد فضائله ومناقبه كثيرة رضي الله عنه وارضاه. ومن أهل بدر وبيعة رضوان وأحد العشر المشهود لهم بالجنة ورابع خلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه، قتله ابن مليم الخالدي في رمضان سنة 40. نعم، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، عليه من الله ما يستحق. وكان قد اجتمع مع رجلين من الخوارج عند البيت في الحج، واتفقوا على قتل علي بن أبي طالب في العراق ومعاوية بن أبي سفيان في الشام وعمر بن العاص في مصر، واتفقوا على قتل هؤلاء الثلاثة من الصحابة ومن أئمتهم وأجلائهم رضي الله عنه. علي رضي الله عنه أذن في ذلك اليوم ونزل، وهو في الدرج قبل أن يصل إلى الأرض صعد إليه عبد الرحمن بن ملجم وقتله شهيدا بإذن الله عز وجل. أما الرجل الذي ذهب إلى معاوية، وكان معاوية رجلا ضخما، أخطأ في الطعن في ضربة من الخلف، فأخذه الحرس الذين كانوا مع معاوية وقتلوه في حينه. وأما الشخص الذي ذهب إلى عمرو بن العاص في مصر، فإن عمرا وعك ذلك اليوم ولم يتقدم ليصلي بالناس الفجر، الناس كانوا في ضلال ما يدري. فالرجل ذهب وقتل من استخلفه وهو خارجة ابن حذافة السهمي، قتله بدلا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فسلم معاوية وسلم عمرو ولم يسلم علي. هذه عاد آجال مقدرة ومكتوبة، فقتله هذا عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. وعلي رضي الله عنه عانى من الخوارج معاناة شديدة، ومن المعارك التي قابلها معهم في معركة النهروان. وعلى كل حال مناقبه رضي الله عنه كثيرة، وقد قتل شهيدا بإذن الله عز وجل على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. نعم. قوله لعن الله، قوله لعن الله اللعنة البعد عن مظل الرحمة ومواطنها. نعم، هذه اللعن هو البعد عن مواطن الرحمة، البعد عن رحمة الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. نعم. قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات، وهو ابن الأثير، أبو السعادات هو ابن الأثير صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. هذا الكتاب لا يستغني عن طالب العلم، ويجب أن يكون في المكتبة، في مكتبتك، في بيتك، يجب أن يكون هذا الكتاب. يعني هو من كتب الغريب المختصة بما جاء في الأحاديث والآثار. نعم. قال أبو السعادات أصل اللعنة الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. نعم، وكذلك الإنسان لا يجوز، الإنسان يعني ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي، حتى ولا يلعن إبليس ولا كذا، إنما تلعن ملعنة. لسان يجب أن يطهر لسانه، على قد يلعن بعض الناس، اللعن عنده على لسانه كأن الشربة ماء، يلعن فلان ويلعن صديق ويلعن الساعة ويلعن الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي الحديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار إلى آخر الحديث، سيمر علينا إن شاء الله تعالى. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما معناه إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. نعم، الله جل وعلا يلعن، يطرد ويبعد من لا يستحق الرحمة، وهو جل وعلا يصلي ويثيب ويرحم من يستحق من عباده. نعم. قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. والصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، والله تعالى هو المصلي وهو المسيء كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. نعم، الصلاة ثناء الله تعالى وهو المثيب جل وعلا، كما أنه سبحانه وتعالى يلعن من يستحق اللعن كما ساق المؤلف الآيات الكريمات. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يزل الله متكلما إذا شاء. نعم، من صفاته سبحانه وتعالى أنه يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء. نعم، إلى آخر ما مر بنا في عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نعم. قوله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا. إذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. نعم، سواء، يعني إذا الشيء الذي يذبح لغير الله ليس بشرط أن يقول الذابح هذه الذبيحة للولي فلان أو لصاحب القبر أو للجن أو للشياطين أو لكذا ليحل السحر، ليس بشرط، هو بناء على عقيدتك وما في قلب، إن لفظ به أو لم يلفظ به فهذا شرك مع الله سبحانه وتعالى، الذبح لله سبحانه وتعالى. بل سيأتينا حتى ولو سمى الله عز وجل، لو قال بسم الله وهو يذبح ولكن في قلبه أن هذه الذبيحة لصاحب القبر، لصاحب الضريح، للجن، للشياطين، حتى لا تدخل البيت أو حتى يعرف مكان السحر، حتى ولو قال بسم الله فهذا شرك مع الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الأكل من هذه الذبيحة كما سيأتي إن شاء الله. وتحريم هذا، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحمه، وقال فيه باسم المسيح ونحوه. أنا حتى لو قال مثلا باسم المسيح، باسم الولي فلان، باسم الشيطان فلان أو كذا، هذا أيضا حرام، بل هذاك أعظم وأبين منه. نعم. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه لله. نعم، ما نذبحه لله تعالى هذا في التعظيم وفي الثناء وقربه إلى الله جل وعلا. وذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد قرأنا كلامه فيما مضى، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، عليه الصلاة والسلام قام وصلى حتى تفطرت قدماه الشريفتان، وساق عليه الصلاة والسلام من الإبل 100 من الإبل في حجته عليه الصلاة والسلام السنة 10 من الهجرة، 100 من الإبل، من يفعل هذا؟ يسوق 100 من الإبل من حر ماله عليه الصلاة والسلام، ساقها من المدينة إلى مكة ونحر معظمها بيده الشريفة في منى، وقال عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا ومنى كلها منحر وفجاج مكة طريق ومنحر. فهو عليه الصلاة والسلام من أجود الناس، بل هو أجود الناس عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس. نعم. وقلنا عليه بسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، الزهرة هذا نجم أو كوكب من الكواكب. نعم. فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى. نعم، يعني كون يقال باسم المسيح، باسم الشيطان فلان، باسم كذا، هذا حرام، ولكن أعظم منه ما لو قصد به التقرب به إليه، هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. نعم. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا لحرم. نعم. وإن قال فيه بسم الله. نعم. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم وإن قال فيه بسم الله. نعم، حتى لو قال بسم الله وهو ذبحه لغير الله، قيل له مثلا يا فلان أنت ما يحل السحر إلا تذبح للشياطين، ما في مانع، قل بسم الله. وما لو قال بسم الله ونوى أنه للشيطان أو لصاحب القبر أو الضريح فهذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله، فإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، فإن كان هؤلاء المرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال. نعم، من يذبح للكواكب، يذبح للشياطين، هذا ارتد عن الإسلام، هذا شرك منهم وقعوا فيه، ونحن أيضا لا يحل لنا أن نأكل من هذه الذبائح، لأن هذه ذبيحة رجل ارتد عن الإسلام، نسأل الله السلامة. ولهم لازم أن يذبح مثلا يعني كبشا أو ناقة أو بقرة، لو ذبح ولو عصفورا ولو دجاجة تقربا إلى فلان أو كذا، هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. سيأتينا إن شاء الله حديث الذباب، صاحب الذباب قالوا قرب ولو ذبابا، كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتدة، نسأل الله العافية. نعم، هي أولا هي ذبيحة لغير الله عز وجل وصاحبها وقع في الشرك، ثانيا هي ذبيحة مرتدة، والآن كفر، ارتد عن الإسلام، اجتمع في هذه الذبيحة هذان الأمران، ولا شك أن هذا شرك ولا يجوز الأكل من هذه الذبيحة. ومن هذا قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء، وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء. وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء. نعم، سواء ذكر عليه اسم الله أو لم يذكر عليه اسم الله ونوى بذلك تقرب إلى كذا وكذا فهذا شكل. قال ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح بالجلد. نعم، هو ليس خاص بأهل مكة، لكن يمكن أن الشارح وقف عليه أن بعض أهل مكة، ومكة يعني تعرف أخبارها من كثرة الحجاج والعمار يسمعون ويقرؤون، فعلى كل حال ذبح إنسان للجن سواء في مكة أو في غير مكة فهذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن انتهى. قال الزمخشري هو صاحب الكشاف وهو معتزلي، لكنه جاور في بيت الله الحرام، والشارح سينقل يعني موقفا لأنه سكن في مكة واطلع على بعض أحوال الناس هناك. نعم، قال كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. نعم، وهذا لا يزال يوجد عند بعض الناس أن إذا سكن بيتا ذبح على عتبة الباب عند الدرج ذبح ذبيحة. لماذا يا فلان؟ قال والله خوف من الجن، خوف من الشياطين. يا أخي أنت وقعت الآن في الشرك، اذبح لله، تقرب إلى الله، هذه صدقة لله عز وجل، وسل الله أن يحفظك وأن يحفظ أهل بيتك وأن يحميكم من الشياطين. اقرأ الأذكار، اقرأ الأدعية والحمد لله يحال بينك وبينهم، وهذه تحول بينهم أن يصلوا إليك بسوء، سواء في بيتك، سواء في الطريق، في السفر، في الحضر. لكن كما قال إن هذا يصنعونه. وذكر إبراهيم المروزي أنما ذبح عند استقبال سلطان تقربا إليه أتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله. نعم، لو أن مثلا جاء السلطان أو غير السلطان وذبح له كبشا أو ناقة تقربا إليه هذا لا يجوز الأكل منه، عليه أن يتوب وأن يجدد إيمانه، وهذا لا يؤكل إذا كان التقرب إليه. لكن لو كان من باب الإكرام الضيافة فالحمد لله، فإبراهيم عليه السلام ذبح للضيفان، ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا ذبح عليه الصلاة والسلام بيديه أو بيده الشريفة، فالذبح للضيفان من باب الإكرام، والذبح هو لله سبحانه وتعالى، لكن من باب الإكرام والضيافة فهذا أمر مستحب وأمر طيب، لكن المقصود هنا قال تقربا إليه من دون الله عز وجل. نعم، قوله لعن الله، هذه الجملة الثانية، لعن الله من لعن هو المؤلف في الحديث. بدأ صلى الله عليه وسلم بأعظم هذه الأمور الأربعة ألا وهو الشرك، لأنه الذنب الذي لا يغفر إن مات صاحبه عليه، لكن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم هذه الأمور المحرمة ألا وهو الذبح لغير الله عز وجل لأنه شرك معه. نعم، قوله لعن الله من لعن والديه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، يعني أباه وأمه وإن عليا. نعم، الجد والجدة سواء من قبل الأب أو من قبل الأم هذا ملعون، لعن الله من لعن والديه، وقد يكون اللعن مباشرة، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا صورة من صور العقوق، بدل ما يقول يدعو لهم بالمغفرة اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا، يدعو لهم بالمغفرة، هذا الآن يأتي ويلعنهما، قد يكون مباشرة وقد يكون كما سنقرأ في الحديث يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه. نعم، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله فهل يشتم الرجل والديه؟ نعم، الصحابة استنكروا، فيه رجل يخاف الله مؤمن بالله يشتم والدي أخي حقهما قرنه الله بحقه سبحانه في مواضع من كتاب وفي الأحاديث وكل واحد يشتم. الصحابة رضي الله عنهم استغرب كيف واحد يشتم والدي. نعم نسمع. قال عليه الصلاة والسلام نعم. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. نعم يسب أباه فيعود هذا ويسب أباه، هذا الشخص الأول الذي تكلم عنه، يسب أمه فيعود هذا ويسب أم الذي بدأ بالسباب. نعم. الجملة الثالثة، لعن الله من آوى محدثا. نعم. قالوا لعن الله من آوى محدثا، هو بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. نعم هذا يعني المعنى الأول، من آوى محدثا يعني من حازه وضمه إليه، يعني إنسان مثلا نسأل الله العافية قتل أو سرق أو فعل أي شيء ثم يأتي فلان ويحوزه إليه حتى لا يقام عليه الحد وحتى يخفيه عن مثلا كما يقال الآن رجال الأمن حتى يقبض عليه، أنت الآن آويت محدثا. وأيضا كذلك يدخل فيه صح يعني من يؤوي أهل الشر أهل البدع الدعايات أو الأمور المغرضة سواء في دين الناس أو في أمنهم أو في استقرارهم، كل هذا داخل في هذا الحديث، لعن الله من آوى محدثا. وروي أيضا بالفتح، لعن الله من آوى محدثا، محدثا يعني بلاء وشرا وفتنا ونحو ذلك كما سيأتي في المعنى الثاني. نعم. قال أبو السعادة أويت إلى المنزل وآويت غيري وآويت غيري وآويت، يعني قصده أنه يأتي من الفعل أوى وآوى، تقول أويت فلانا إلى منزلي وآويت فلانا إلى منزلي، يعني يأتي بالهمزة ويأتي بالمد. نعم. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. على كل حال يعني هذه لغة وهذه لغة عند العرب. نعم. وأما محدثا، وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول. نعم. فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. نعم نسأل الله العافية. كون إنسان يؤوي مثل هؤلاء المفترض أنك تبلغ عنه، ما تؤوي عندك، إنسان جاني إنسان أخذ حقا تعدى على فلان أو كذا، ما يجوز لك أن تؤويه، يعني المفترض أن تبلغ عنه لا أن تؤويه إليه. هذا على كل حال من صنع ذلك فهو متوعد بهذه اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من آوى محدثا، هذا بالكسر. طيب وبالفتح، هو الأمر المبتدع نفسه ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. نعم هذا أيضا مصيبة، يعني كون الإنسان أيضا يؤوي البدع والفتن والشرور سواء في كتب أو في أشرطة أو مواقع في الإنترنت أو نحو ذلك ويرضى بهذا، أعوذ بالله، هذا أيضا يخشى عليه، لأن الحديث لعن الله من آوى محدثا وفي ضبط آخر محدثا، البدع المنكرات لا يجوز الإنسان أن يؤويها إليه، بل يجب أن يبلغ عنها ويبلغ من هو مسؤول مختص بهذا الأمر، لا أن يجمع هذه الشرور والمصائب عنده. وكون أيضا يرضى بها أيضا هذه أيضا مصيبة فوق مصيبة، نسأل الله العافية. قال ابن القيم رحمه الله، اسمع هذا كلام أهل العلم في ترتيب هذا الأمر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. نعم ما في شك أن الإنسان الذي يؤوي محدثا هذا المحدث يتفاوت، إنسان مثلا يؤوي واحد قتل نفسه سعى بالفساد ليس مثل مثلا من آوى من هو أقل منه، فهي تختلف على حسب الإحداث الذي صنع. أيضا لو أتينا بالفتح محدثا من يؤوي مثلا البدع وفتن الشبهات والشرور هذا أعظم شرا مما هو أقل، والكل حرام لا يجوز. لكن يقول ابن القيم رحمه الله إنها تتفاوت على حسب الشر ونوع الحدث الذي حصل، نعم، الذي آوى صاحبه. نعم. الجملة الرابعة: لعن الله من غير منار الأرض. بفتح الميم علامات حدودها. نعم، من يغير الحدود علامات الأراضي، يعني مثلا اشترى له أرض أو مثلا مزرعة ويبدأ مثلا يزيد في الحائط، يأخذ من أرض غيره متر مترين مثلا، أو الشبك الموضوع أو العلامات التي محددة، مع أنها والله الحمد الأمور مضبوطة وفيها صكوك وفيها كل شيء، لكن قد يكون في أمور ما حددت ما ضبطت فيأتي ويغير يعني منار الأرض علاماتها وحدودها، هذا متوعد، بل أخبر بين عليه الصلاة والسلام وتوعد من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا شبر واحد، فما بالك بالذي ينهب ويسلب ويأخذ أموال الناس أراضيهم وحقوقهم بغير حق، هذا ملعون في هذا الحديث: لعن الله من غير منار الأرض. وسميت الحدود منارا كما يقول بعض الشراح، قالوا لأنها تنور تعلم الناس، يعني لو ما في حدود كيف أعرف قطعة أرضي من قطعة أرضك؟ كيف أعرف حدود المزرعة التي تخصني من حدود مزرعتك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالذات، شوف يعني كيف اختار هذه الكلمة، قال ما قال عليه الصلاة والسلام من غير حدود الأرض، من غير علامات والحدود ونحو ذلك، لا، قال من غير، لعن الله من غير منار الأرض، لأن الحدود تنور على الناس وكل يعرف حقه ويعرف المساحة كم طول المتر وكم وكم إلى آخر. فيعني هذا يدل ولا شك على أو من أدلة فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغته، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. نعم. قال في النهاية: أي معالمها وحدودها، واحدها تخمن، قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض. نعم، الصحيح أنه هو عام في جميع الأرض، سواء في حدود الحرم أو في جميع الأراضي، هذه كلها حقوقها معروفة وثابتة ولا يجوز التعدي عليها. نعم. وأراد المعالم التي يهتدى بهذا الطريق، وقيل هو أن يدخل. نعم، وأيضا قال بعض أهل العلم هو في مسألة الحقوق والأملاك، من يغير معالم الطرق حتى يتيها الناس، أعوذ بالله، بعض الناس في الشر وفي فساد، نسأل الله، فتجد مثلا يغير الطرق، بدل ما الناس يسلكون طريق يغير يحرف الطرق، مع أنه والله الحمد الآن واضحة وبين، لكن مثلا لو كانت طرق برية، طرق يعني مسلوكة مثلا سلوكا غير واضح، فيأتي بعض الناس ويحرف يمنة ويسرة حتى يهلك الناس بسببها، فهذا أيضا يدخل في الحديث. نعم. وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره ويقطعه ظلما، نسأل الله. قال: وروي تقوم بفتح التاء على الإفراد وجمعه تقوم بضم التاء والخاء. نعم يقال، نعم يقال تخوم وتخوم وتخم وتخم، يعني الأمر سهل في الإفراد بالفتح والضم، وفي الجمع بالفتح والضم. وأبو السعدات رحمه الله إمام من أئمة اللغة، وكتابه كما قلت النهاية في غريب الحديث والأثر، هذا الكتاب لا تستغني عنه مكتبة طالب العلم، لا تستغني عن مكتبة طالب العلم لابن الأثير رحمه الله. نعم. وتغييرها، تغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، أن يقدمها، أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. نعم، قد يقول قائل كيف يطوق الإنسان يوم القيامة من 7 أراضين؟ الله قادر على كل شيء. بعض الناس وللأسف يردون مثل هذه الأحاديث ويقولون كيف هذا، كيف شبر وبعدين يطوق من 7 أراضين؟ ما دام الذي أخبر بهذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن بهذا ولا نرتاب ولا نشك والله ولا نتردد في قبول هذا. نعم، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما كيف يطوق سبع أراضين؟ الله قادر على كل شيء. ولذلك يعني يسحبون في النار على وجوههم، كيف يسحبون على وجوههم؟ جاء في الحديث قال الذي قدر على أن يمشيه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه. الله قادر على كل شيء، فما يأتي الإنسان يحكم عقله ويرد مثل هذه الحديث. هذا المهم، أن تخف الله واحذر أن تتجاوز وأن تتعدى على أملاك الناس في مزارع، في أراضي، في عقارات. اتق الله عز وجل، احذر أن تصيبك هذه اللعنة، لعن الله من غير منار الأرض. نعم. لأن يعني معذرة، بعض الناس يثير مثل هالأسئلة هذه فيضعف جناب الحديث، يعني أولا يضعف مجال التصديق والإيمان بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه يضعف تهوين وعظمة هذا الحديث. يعني هذا الحديث الحقيقة يعني يرجف له الفؤاد ويخاف المؤمن. فيأتي واحد يقول كيف يطوق، كيف معناه ذهب أو أضعف عند الناس ما دل عليه الحديث، ما حمل من الدلالات العظيمة في لعن هؤلاء الأربعة. فالإنسان يتق الله عز وجل ويحذرها. نعم. قال رحمه الله: ففيه جواز لعن أهل القل من غير تعيين، وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان. نعم، جاء اللعن عموما، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين. نعم، كما قال شيخ الإسلام وغيره يجوز على وجه العموم، لكن لعن الفاسق المعين نعم، قال فيه قولان، أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. نعم، ولعل هذا هو الأقرب إن شاء الله، أن لعن الفاسق المعين لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتي له بشارب خمر، بعض الصحابة تكلم فيه، قال يا ما أكثر ما يؤتى بهذا، ما كذا كذا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تعين الشيطان عليه. المفترض أنك إذا رأيت إنسان مبتلى بذنب بفجور أن تسأل الله له الهداية، هذا أولا. ثانيا لا تشمت به، الشماتة هذه مصيبة، إذا شمت بأخي قد تبتلى بذلك، لا تشمت بأخيك يعافيه الله ويبتليك. الأمر الثالث، سل الله أن يعافيك مما ابتلاه به، واحذر أن تقع مما وقع فيه. فالذي قدر له أن يقع في هذا قادر سبحانه أن يزيغ قلبك وأن يذيقك ما وقع فيه من الوبال والذنب، نسأل الله العافية. طيب، نتوقف عند حديث طارق بن أشهب في قصة الرجل الذي دخل الجنة، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. نقرأه غدا إن شاء الله تعالى. نحن جعلنا يعني هذين اليومين الخميس والجمعة تعويضا عن بداية هذا الأسبوع، اليوم كان مفترض السبت والأحد والاثنين. الآن نبدأ في بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. انتهينا والله الحمد من كتاب الطهارة في 37 درسا، والآن نبدأ الدرس 38 في كتاب الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. باب المواقيت. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، لما فرغ الحافظ ابن حجر رحمه الله من ذكر الأحاديث في كتاب الطهارة بدأ بكتاب الصلاة. وقد ذكرت إبان حديثي عن كتاب الطهارة أن الحافظ ابن حجر سلك مسلك العلماء سواء من الفقهاء أو المحدثين، هذا في الغالب أنهم يقدمون كتاب الطهارة، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأنها شرط من شروط الصلاة، لأنها شرط من شروط الصلاة وفيها أحكام ومسائل كثيرة قد مرت بنا. الأمر الثاني، وقد ذكر هذا الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال إن الحافظ بن حجر قال كتاب الصلاة باب المواقيت. نعم، ولا شك أن دخول الوقت أيضا شرط من شروط الصلاة، دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة كما سنقرأها إن شاء الله. لكن قال لما لم يجعل مثلا الحافظ بن حجر كتاب الصلاة باب الطهارة باب المواقيت، لماذا أفردها مستقلة وجعل لها كتابا؟ يقول الشيخ بن عثيمين، هذا من لطائف وفرائد كلامه رحمه الله، قال لأن الطهارة فيها من الأحكام والمسائل الشيء الكثير ما ليس في باب المواقيت، ولذلك أفردها الحافظ ابن حجر بكتاب مستقل كما صنع غيره من أهل العلم. ولذلك يعني ولا شك أنه يعني هنا تكلم في كتاب الصلاة وسيعقد فيها أبوابا. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، يقول قال تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بآيات كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فالصلاة هي عمود الإسلام وركنه الأعظم بعد الشهادتين. وسيقول الشيخ بن عثيمين أيضا لطائف في مسائل فرضية الصلاة ووجوبها، وفرق بينها وبين بقية الأركان، أنها تجب على كل حال. الزكاة قال لا، أنها تجب لمن عنده مال، من ليس عنده مال لا يستطيع. الصيام أيضا يعني يسقط عن مثلا المسافر من كان مريضا، لكن الصلاة لا، يصليها المسافر ويصليها المريض. الحج كذلك قال لا يجب إلا لمن استطاع إليه سبيلا، أما الصلاة فلا بد أن يؤديها إما قائما أو جالسا أو على جنب كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم، نبدأ الآن في أول باب من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والمقصود بذلك أوقات الصلاة. قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني مفروضا محددا في أوقاتها. فالصلاة لا يجوز أن تصلى قبل دخول الوقت، كما أنه لا يجوز أن تصلى بعد خروج الوقت، إلا من كان نائما ناسيا أو عاد في حالات الجمع جمع الصلاة فهذا عاد أمر آخر، لكنه لا يجوز أن تصلى قبل الدخول ولا بعد الخروج. وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يصليها جماعة في المسجد، هذا بالنسبة للرجل، كذلك المرأة تصليها في وقتها في بيتها، ولا يجوز التأخير. ولكن للأسف خاصة مع السهر ويعني في أوقات الإجازة الناس يسهرون وتجد يضيع الفجر والظهر والعصر ويترك الصلوات، وهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. فعلى الإنسان يتقي الله وأن يناصح من عنده من أهل بيته وأن يسأل الله لهم الهداية. أوقات الصلاة جاء ذكرها في آية الإسراء، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. للمفسرين كلام طويل في هذه الآية وخلاف كثير، ولكن خلاصة هذا الكلام أن هذه الآية اشتملت على أوقات الصلوات الخمس. فقوله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما معنى الدلوك؟ قالوا هو الزوال والانتقال، فمعنى دلكت الشمس يعني إذا زالت. فمن الدلوك إلى غسق الليل، هذا يشمل فرضي الظهر والعصر، لأن معروف أن الظهر يبدأ بعد الزوال، ويشمل إلى غسق الليل يعني إلى الغروب، هذا يدخل فيه الظهر والعصر. طيب غسق الليل قالوا هذا يشمل المغرب والعشاء، مع أن من أهل العلم من أدخل المغرب في الجملة الأولى، قالوا لأن الغسق إذا غاب دخل وقت العشاء كما سيأتي، لكن الراجح أن غسق الليل يشمل المغرب والعشاء. قالوا وقرآن الفجر، قالوا هذا يدل على صلاة الفجر. لماذا ذكر القرآن في هذه الصلاة على وجه الخصوص؟ قالوا لأن هدي النبي، قالوا لأن السنة هو أن يطيل الإمام القراءة في صلاة الفجر، كما سيأتي إن شاء الله بيانه إلى غير ذلك. فهذه الآية اشتملت على أوقات الصلوات على وجه الاختصار. والآن نسمع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. نعم. حديث عبد الله بن عمرو قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة: في العصر والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد عمدة وأصلا مع بقية الأحاديث الأخرى في بيان أوقات الصلوات. ففي صلاة الظهر أولا يجب أن نعرف أن السنة هو المبادرة بأداء الصلوات، هذا هو السنة، أن تبادر بها لا تتأخر إذا علمت بدخول الوقت. إذا علمت دخول الوقت تأكدت منه فإنك تبادر بأداء الصلوات، كما سيأتينا إن شاء الله في قراءة الحديث: الصلاة على وقتها، هذا عند البخاري، وعند غيره الصلاة في أول وقتها، عدا صلاتين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخره. أولا صلاة الظهر إذا كان في شدة الحر، قال عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الناس يعني في شدة حر، والحمد لله الآن توجد المكيفات وكذلك، لكن الناس قديما كانوا ينتظرون حتى تنكسر حدة الحرارة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه يؤخر، تؤخر صلاة الظهر حتى تبرد الشمس، تبرد الحرارة. هذا أمر. الأمر الثاني صلاة العشاء، من السنة أيضا تأخيرها إلا إذا كان في مشقة على الناس، كما جاء في سنقرأ في الأحاديث قال: إنه لوقتها، وبكر بها عليه الصلاة والسلام لما نام النساء والصبية ونحو ذلك، كما جاء في الروايات الأخرى. ومع ذلك نحن نقول الآن كما قال العلماء: ينبغي للإمام أن يلتزم بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، وهي والله الحمد يعني في السنة وعلى التطبيق. فإذا كانت يعني الوزارة مثلا، وزارة الشؤون الإسلامية، حددت مواعيد أوقات الأذان معلومة، وأيضا أوقات الإقامة مثلا الفجر كذا وكذا، الظهر كذا، العصر كذا، المغرب كذا، العشاء كذا، يلتزم بها الإمام، يلتزم بها الإمام، وهي أيضا ليست خلاف السنة، هي في السنة ولله الحمد. فيعني سواء هنا في هذه البلاد أو حتى في غيرها، على الإمام أن يلتزم بالمواقيت المحددة له. ونحن أيضا من باب العلم والفقه نتفقه ونقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وهذا هو أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك والزوال. فإذا زالت الشمس يعني بدأ الظل في الزيادة، دخل الآن وقت صلاة الظهر. وكان ظل الرجل كطوله، يعني أن خلاص الشمس الآن بدأت تزول. ما لم يحضر العصر، العصر ما لم يحضر يعني ما لم يدخل وقت العصر، ما لم يدخل وقت العصر. قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني تصفر الشمس يعني ما لم تحتر، ما دام أنها مصفرة يعني ما لم تصفر، يعني ما يعني أنها تكون حارة ما لم تكن باردة، وهذا سيبينه. قال: والشمس بيضاء نقية، يعني مرتفعة، وهذا يدل أنه كان عليه الصلاة والسلام يصليها في أول وقتها اللي هو صلاة العصر، وأنها لا تؤخر. قال: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، يعني إذا غابت الشمس إلى الشفق، هذا هو وقت صلاة المغرب. فإذا غاب الشفق وهو الحمرة التي تكون في المغرب، إذا غاب هذا الشفق دخل وقت العشاء. ووقت العشاء كما قال عليه الصلاة والسلام إلى نصف الليل الأوسط. كيف تعرف نصف الليل الأوسط؟ تحسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر ثم تقسمه نصفين، وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، لنفرض 10 ساعات، خلاص احسب من أذان المغرب 5 ساعات ينتهيون وقت صلاة العشاء. قال ووقت صلاة الصبح اللي صلاة الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس يعني بظلمة، وكان إذا انفتل يعني إذا انتهى يعرف الجليس جليسه، أما في البداية لا يعرف بعض البعض، لكن إذا فرغ عليه الصلاة والسلام بدأ يعرف الجليس جليسه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة فيها، كان يقرأ بال100 آية. ولذلك نحن الحقيقة نؤكد ونذكر الإخوة الأئمة أئمة المساجد أن يعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يطيلوا القراءة، أن يلتزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول عاد الإطالة التي تمل، لكن أقرأ بال100 والسبعير، اقرأ بطوال المفصل كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرص الإنسان. أما كل إنسان يسهر في الليل الإمام مثلا أو غيره ويجيك متعب، هذا ما استعد ولا تهيأ. كون إنسان دائما يتعود يقرأ 3 آيات 5 آيات أو دائما من قصار المفصل، لا شك أن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا قلت له قال يا أخي قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يا أخي نحن نعرف نعم أنك لو تقرأ آية الحمد لله كذا، لكن نحن نقول التزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بال100 بال70، يعني فالإنسان يلزم بهذا، يلتزم سنة رسول الله والله المستعان. نعم، نأخذ بعض كلام الشيخ رحمه الله، يعني تكلم عن الصلاة وأنها أحد أركان الإسلام. قال والصلاة لا تسقط عن أحد، اسمع هذا الكلام الجميل من الشيخ رحمه الله. قال نعم، قال رحمه الله تعالى والصلاة لا تسقط عن أحد، أما الزكاة فتسقط عن الفقير، وأما الصيام فيسقط عن العاجز، وأما الحج فلا يجب إلا على المستطيع. يا أخي ما أجمل هذا الكلام، يعني سبحان الله كلمات مرتبة ويعني أسلوب مقنع، يعني الصلاة لا تسقط عن أحد أبدا، حتى أنت مسافر تجمع تقصر، أنت مريض صلي على حال، لا يجب أن تصلي، حتى لو ما تعرف القبلة إن كنت يعني خارجا اجتهد، داخل المدن لا ما في اجتهاد، ما عندك ما تيمم، المهم لا بد تصلي، لا تسقط عنك الصلاة، هذا يدلك على عظام. أما الزكاة تسقط عن الفقير، الصيام يسقط عن العاجز، الحج لا يجب إلا على المستطيع، وتبقى الصلاة الصلاة الصلاة، وهي آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. نعم، لكن الصلاة، نعم، لكن الصلاة لا تسقط عن أحد، بل لا بد أن يصلي الإنسان، يصلي الإنسان في كل حال، فهي فرض على المسلمين، بل فرض عين في الإجماع، ومن أنكر فرضيتها، فرضيتها وقال ليست بواجبة، فإن كان جاهلا لا يعرف، كالذي أسلم قريبا ولا يدري، أو إنسان نشأ في بادية بعيدة لا يعرف شيئا عن أحكام الإسلام، فإنه يعلم فرضيتها، فإن صر وأنكر كان كافرا مرتدا. نعم، ما في شك الذي ينكر الصلاة هذا كافر، صلى الله مرتد. لكن كما قال الشيخ، واحد جاهل عاش في بيئة أو في مكان بعيد وما أو أسلم حديثا، هذا بعد ما يترك، لابد يعلم، يا فلان اتق الله، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، ويعلم ويفقه في أحكامها ويبين. إن أصر كما قال الشيخ كان كافرا مرتدا. نعم، قال وأما من تركها متهاونا، وأما من تركها متهاونا وهو مقر بفرضيتها، فقد دل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والأئمة على أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة والعياذ بالله. نعم، هذا صحيح، المسألة خلافية عند أهل العلم، والشيخ رحمه الله رجح مذهب من قال بأنه كافر، يعني أنه من تهاون، هو يقر أن الصلاة ركن من أركان الإسلام لكن متهاون لا يصلي. وعندما نقول لا يصلي، لا يصلي حتى في بيته، أما لو ما كان، لو كان يصلي في بيته فالحمد لله، لكنه مخطئ ومخالف أنه لم يصلي مع الجماعة ولم يصلي في المسجد، لكن كونه يصلي في بيته أن هذا لا يحكم الكفر. لكن لو كان إنسان متهاون لا يصليها أبدا وهو يقر بفرضيتها، الشيخ قال في خلاف وفي كلام لأهل العلم، لكن قال دل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأهل العلم على أنه كافر كفرا مخرجا من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. عاد الشيخ بعد ذلك له كلام الحقيقة في حكم هذا من أنكر أو من تهاون أنه لا يصلى عليه وأنه لا يغسل، وأنه يعني أحكام كثيرة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في حق هذا الرجل. الصفحة التي بعدها والتي بعدها قال وأهم شروط الصلاة الوقف، لكن المؤلف صفحة 204 وأهم شروط الصلاة الوقت، لكن المؤلف رحمه الله تعالى قدم الطهارة لأنها أكثر أحكاما من الوقت، ثم لما ذكر كتاب الصلاة بدأ بالوقت فذكر توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس مفصلا وقت كل صلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا في وقتها الذي حدده الله ورسوله بقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها. نعم إلى آخر كلام الشيخ. نعم يعني الصلاة ما في من شروط الصلاة دخول الوقت، لا يجوز أن تصليها قبل وقتها قبل الدخول الوقت، ولا يجوز أن تصليها بعد خروج الوقت، بل قال سماحة والد الشيخ ابن باز وينقل هذا الكلام عن المحققين من أهل العلم أنه لو صلىها بعد خروج الوقت 1000 مرة ما قبلت منه، إلا كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أو مثلا أخرها ليجمعها مع صلاة، مع الصلاة التي بعدها الظهر إلى العصر المغرب للعشاء، هذا عاد شيء آخر. المهم أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويوصي أهل بيته، وهذا كما قلت مما يعني يرى ويحزن ما يرى من التساهل الحقيقة في أداء الصلوات، خاصة يعني لا أقول والله من الشباب بل ها الكبار هدانا الله وإياهم سواسل، ولا أقول في الرجال بل أقول حتى في النساء، فلا بد الحقيقة من التواصي والتناصح في هذا الأمر، والله المستعان. نعم. على كل حال يعني كل يعني ما ذكره الشيخ كله واضح في هذا المنى. نعم حديث أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله، وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، اللهم صل وسلم، وكان ينفلت من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة، متفق عليه. وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجلا وإذا رآهم أبطأ أخرا، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. نعم اللي ضابط بالشكل غلطان، يعني هذه مشكلة بعض الناس يليته ما يضبط بالشكل، يروح يضبط بالشكل وغلط، يعني صلى الله يهدينا وياهم. نعم. ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين شق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه أيضا جملة من الأحاديث في بيان مواقيت الصلاة. حديث أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة. جاء في بعض الروايات أنها العوالي، ولا شك أن إحنا ما نتكلم الآن عن السيارات، نتكلم عن مشي على الأقدام. العوالي منطقة بعيدة الآن عن المسجد النبوي، فيقول إنه كان يذهب يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية لا تزال حارة. هذا يدل كما قال الشراح على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر، ما كان يؤخرها عليه الصلاة والسلام، كان يبكر، يقول ننتهي من الصلاة ونذهب والشمس حية يعني فيها حرارة، الشمس واضحة وفيها حرارة، هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها. قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، هذا كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يؤخر، ولكن في الرواية الأخرى كان يبكر أحيانا ويؤخر أحيانا. المهم قال وكان يكره النوم قبلها، لماذا؟ قال لأنه مدعاة إلى تفويتها، الإنسان إذا نام قد يفوت الصلاة، أو أنه قد ينام ويقوم إلى الصلاة كسلان، يعني هو لعلتين، العلة الأولى أنه قد ينام ويفوتها، الأمر الثاني أنه لو نام قليلا ثم استيقظ لصلاة العشاء سيقوم وهو كسلان عليه أثر النوم لأنه لم يشبع من النوم ولم يستمر في هذا النوم. قال والحديث بعدها نكمله إن شاء الله بعد الأذان، والله المستعان. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم كما قال هنا في هذا الحديث، قال وكان يكره النوم قبلها. قلنا لأن النوم قد يفوت عليه الصلاة، هذا حالة. الحالة الثانية قد يثقل عليه الصلاة، يقوم إليها كسلان لأنه لم يشبع من النوم ويأخذ حظه من النوم. قال والحديث بعدها، الحديث بعدها لأن الحديث والسمر بعد صلاة العشاء والسهر يفوت على الإنسان صلاة الليل، لأن من منتصف الليل الآن وقت ليس هناك صلاة، وإنما في ذلك صلاة الليل. وفي الحديث الصحيح وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. والإنسان ضعيف، إذا سهر الإنسان في الليل واستمر به كيف سيقوم آخر الليل؟ أين يذهب حظه من الليل؟ كيف يقوم؟ كيف يطبق السنة؟ كيف يغتنم الخير؟ ويعني ومن من من من اللذائذ ومن الخير أن يوفق العبد لقيام الليل. ولذلك قال بعضهم إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر كيف أقامك. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله عز وجل فانظر كيف أقامك. هل أنت تقوم تطبق السنة، تتوضأ، تذكر الله، تتوضأ وتصلي في مكان لا يراك فيه إلا الله، ولا يسمعك إلا الله، ولا يجيب دعائك إلا الله، تسأله سؤال المسكين، سؤال الخاضع الذليل، سؤال من خضعت له رقبته وفاضت له عيناك، وما في شك هذا مقام عظيم. ولذلك لما بلي الناس بالسهر حرموا من قيام الليل، ويحدثنا الآباء والأجداد ومنا من أدرك هذا، الناس ما كانوا يعرفون السهر في الليل، بل إنهم كانوا يتحدثون أنهم كانوا يعني ينتظرون يعني أباهم أو يعني المسؤول عن البيت حتى يغلقوا التريك، يعني ما كان فيه إلا أتاريك، ما في كارب، الأتريك هذا اللي كان يوقد على مثلا زيت أو على نحو ذلك، ويغلقون ينتظرون بس يأتي بعد صلاة العشاء ويغلق وينامون. ولذلك يقومون آخر الليل ويصلون الساعات، ما هي يعني لا ما هي ربع ساعة، ولكن عاد نحن نقول مع الغفلة ومع الكسل صار الآن الأصل عند الناس هو السهر. لكن كما قال أهل العلم يعني من سهر يعني لحاجة يعني يحمل، مثل سهر بعض أهل العلم في رواية الحديث والسنة، ما هو دائم يسهر، لكن مثلا روي أن الإمام أحمد أو فلان سهر إلى أن أذن الفجر وهم يعني يتذاكرون السنة. نعم هذا حصل مرة مرتين مرات، لكن دائما ديدن الليل والنهار دائما سهر إلى أن أذان الفجر، لا هذا غير صحيح ولا يقبل يعني البتة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها، ولذلك أرشد على أبا هريرة رضي الله عنه لأنه كان حريص على حفظ السنة ومذاكرتها أن يوتر قبل أن ينام. نعم ونحن نقول هذا الكلام، إذا ابتليت بالسهر يوما ما في مناسبة في سفر وخشيت أن يفوتك الوتر، لا والله أوتر قبل أن تنام، خذ أمرك بالاحتياط، لكن الأصل والمهم أنك لا تسهر. ولذلك كما قلت يعني سهر الناس وحرموا من قيام الليل، ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله من تحدث كثير من سهر كثيرا تحدث كثيرا فغفل كثيرا فنام كثيرا فضيع كثيرا، يفوت الإنسان يضيع ويضيع نصيبه. أقول هذا الكلام وأنا أول ومن معنا يحضر ممن يعترف على نفسه بهذا السبب، لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه، وأن الإنسان من لحم وعظم يتعب مثل ما يتعب الناس ويرتاح مثل ما يرتاح الناس. كل إنسان يسهر ثم يقول سأقوم آخر الليل، لا أنت تخادع نفسك، أنت تضحك. إما لو قمت يمكن تقوم وأنت مجهد، لا بد أن تقوم بقيام ذل واستكانة وخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول يا أخي قلل من السهر، جاهد نفسك، قلل من الخروج الطلعات من البيت، خفف، إلزم بيتك. كل إنسان دائم يعني بعض الناس يعني تسأل عن برنامج الأسبوعي كل ليلة يطلع مع ناس، يا في استراحة يا في مخيم يا في اجتماعات، كل يوم طالع ولا يجي لبيته إلا آخر الليل. يا أخي أي حياة هذه وأي معيشة أنت عيشها؟ يعني مرة مرتين، أما كل إنسان كل ليلة مرتبط بجماعة مرتبط بزملاء مرتبط. طيب هذا أين نصيب القرآن؟ أين نصيب طلب العلم؟ أين نصيب أهلك منك يا فلان؟ كثير من النساء يشتكين من سهر الأزواج، والنساء أيضا هداهن الله من تسهر أيضا وتضيع نصيبها من الليل. خير الناس من استيقظ آخر الليل، أيقظ نفسه وأيقظ أهله، فكتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فضائل أيها الإخوة عظيمة، سببها تضييعها، سبب التضييع هو السهر، السهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا الحق ولا أرشد إلا الحق. قال هنا، قال كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. والكلام في هذا على كل حال لا يمل، وأنا أعظ نفسي وأعظ من يسمع، نسأل الله الهداية للجميع. قال وكان ينفتن من صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، حين يعرف الرجل جليسه. يعني عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر كما سيأتينا بغلس، يعني في ظلمة الليل بداية الصلاة، ولكن كان يطيل القراءة. قال هنا ويقرأ بالستين إلى المئة، يقرأ كل وجهين ثلاثة أوجه أقل أو أكثر، فيقرأ طول القراءة هذه خلاص يبدأ الرجل يعرف الجليس جليسه. لكن في بداية الصلاة لا، كان يصليها بغلس عليه الصلاة والسلام. حديث جابر قال والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر. وهذا من رحمة عليه الصلاة والسلام بأمته وبمراعاته للصحابة رضي الله عنهم، اجتمعوا أقام، أبطأوا لعذر لأمر أخر عليه الصلاة والسلام الإقامة. قال وكان يصلي الصبح بغلس، الغلس هو الظلمة في آخر الليل قبل يعني إذا بدأت تختلط بضوء النهار، ويعني المقصود إذا طلع الفجر وأذن له صلاها عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. قال ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر، انشق الفجر يعني بان وظهر وضح، المقصود بالفجر والفجر الثاني الفجر الصادق. قال والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. نعم هذا كان في أول الصلاة، في أول الصلاة كان يصليها صلى الله عليه وسلم بغلس، والناس لا يعرف بعضهم بعضا. ولكن إذا انفتل انتهى من صلاة الفجر كما جاء، نحن أيها الإخوة نجمع بين الرواية، قال يعرف الرجل جليسه، هذا متى؟ إذا انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام. هنا يعني جملة من الفوائد والأحكام التي ذكرها الشيخ، يعني لعلنا نرجعها إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.